جوك المشايخ، جوك المشايخ هني بعد المشايخ ناصر العمار كيف كيف؟ أقول بعد الزوار جوكم هنا يعني. لا يخلو الأمر. أي نعم جزاك الله. ومن قبل ما شاء الله كثير. لكن مع الأسف اضطرينا لغلق الباب. بس يا شيخ استفادوا كثير الناس يعني. لأن الأشرطة كانت يعني توصلهم. الحمد لله. أي نعم. وكل شريط سبحان الله في شيء جديد. الحمد لله. ذلك فضل الله. لكن يا شيخ نسأل الله سبحانه وتعالى يعني فعلا يعني أضر شيء على هذه الأمة هي الفرقة. الله أكبر. وهي فرقة أكبر مما وقع في السعودية. نعم فرقة كبيرة. أعوذ بالله. الله أكبر. الأهواء حتى في كثير من إخواننا السلفيين. يعني هذا يتكلم بكلام، هذا ينقد، هذا يوزع كتاب، وهذا الله أكبر. نسأل الله العافية. أيوة. يعني في بعض الشباب السلفيين ينشرون التوحيد في أبو ظبي وكذا، فجاء أحدهم فاتصل بالشيخ علي حسن، يعني بعض الإخوة السلفيون يقومون بأعمال كبيرة جدا في أبو ظبي من نشر للتوحيد، من إقامة دروس، من وكل اعتمادهم على كتبك يا شيخ. لكن بعض الإخوة الآخرين سجلوا شريط مع بعض المشايخ مثل الأخ علي حسن، لأنه ما استطاع اتصال فيك أنت وإلا لاتصلوا فيك. فكان علي حسن جزاه الله خير قال لهم أنا لا ما عندي تعليق سوى أقول لكم عليكم بالطلب، طلب العلم فقط. كويس. ونفس الشيء كان رد الأخ مشهور وغيرهم. ففعلا مثل ما تفضلت يعني هذه يعني فرقة. الله أكبر. الآن موجودة، الآن بدأت تنعكس في الإمارات يعني. رد يعني نفس الجو اللي نفس يعني رحلها سرت. سرت يعني. وكلهم هؤلاء يا شيخ كلهم كلهم بلا استثناء متتلمذين على كتبك يعني، وما عرفوا إلا هو السبب في علم ما في تربية أخلاقية. العلم ممكن أن يتعلم ولو بطريق الهواء مسناد بالجامعات الهوائية، لكن التربية لا تحقق إلا من العشرة الصحبة. ومع الأسف الشباب ليس لهم شيوخ يربون يكونون أسوة لهم في أخلاقهم في معاملاتهم، ولذلك قد يوجد عدم ولا يوجد خلق، وهذا هو الداء الوضعي الآن في المجتمع الإسلامي بعامة وأيضا في المجتمع السلفي أيضا بخاصة. والله المستعان. قدم يا شيخ نصيحة. نعم نصيحة يعني. والله يأتيني كثرة طلب النصائح لكن أنه تنفيذها. والعاصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ich weiß nicht, wie er heute mal